أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول السائل: هل الوضوء شرط لصحة الطواف؟ نعم، الوضوء شرط لصحة الطواف وليس شرطا لصحة السعي، فالطواف شأنه مثل الصلاة، الطواف شأنه مثل الصلاة، فلا يصح الطواف إلا بطهور، لا يصح الطواف إلا والمرء على طهارة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يمكن الإشارة للحجر الأسود عند الانتهاء من صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم؟ جاءت الإشارة إلى الحجر الأسود عند كل شوط، عند كل شوط إلى آخر شوط من الأشواط، فإنه يشير إلى الحجر الأسود. أما بعد صلاة الركعتين خلف المقام لا أتذكر الآن شيئا عن ورود ذلك في الحديث أو عدم وروده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا تحلل الحاج التحلل الأول برمي الجمرة الكبرى ثم حلق ولم يطوف طواف الإفاضة في يوم النحر، هل يرجع محرما إذا غربت الشمس؟ أرجو التوضيح. لا يرجع محرما، وإنما يبقى حلالا ولا يرجع إلى إحرامه، على الصحيح من قولي العلماء في هذه المسألة. وقد ورد في ذلك حديث أنه يرجع إلى إحرامه، وحكم عليه غير واحد من أهل العلم بالشذوذ، فالصحيح أنه لا يرجع إلى إحرامه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن فضل العشر من ذي الحجة والأحكام التي تتعلق بها. العشر الأول، العشر الأيام الأول من شهر ذي الحجة هي خير أيام السنة وأفضلها على الإطلاق، كما أن الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان خير ليالي السنة وأفضلها على الإطلاق. وفي العشر ذي الحجة يوم عرفة خير الأيام، وفي ليالي العشر الأخيرة من رمضان ليلة القدر خير الليالي وأفضلها. وقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فهذا يدل على عظيم فضل العشر الأول من شهر ذي الحجة، وأنها خير أيام العمل الصالح، وأنها خير أيام العمل الصالح وأفضل أيام المسابقة إلى الأعمال الصالحة، وأفضل الأوقات، أفضل أوقات التزود إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح. ولعل ذلك من الأسرار، أسرار القرآن في ورود قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، جاءت في قوله: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فهذا التزود خير أيامه وأفضلها وأجلها على الإطلاق هو أيام العشر، أيام العشر، العشر الأول من شهر ذي الحجة. ويجتمع في هذه العشر أمهات الأعمال الصالحة ما لا يجتمع في غيرها، قد تجتمع أعمال أخرى صالحة في غير العشر، لكن ما يجتمع في أيام العشر من الأعمال الصالحة لا يمكن أن يجتمع في غيرها، فيها مثلا الحج وفيها الأضاحي، وهذه لا مكان لها إلا في هذه العشر المباركة. فيجتمع فيها من أمهات الأعمال الصالحة وأنواع التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ما لا يجتمع في غيرها. والمسلم يجاهد نفسه على اغتنام العشر، فإنها موسم رابح لتجارة الآخرة. وإذا كان تجار الدنيا يحسبون حسابا عظيما للمواسم المربحة ويجتهدون فيها بيعا وشراء ما لا يجتهدون في غيرها لعظم ما يحصلون فيها من أرباح دنيوية، فإن المسلم الناصح لنفسه يجتهد في هذه العشر المباركة، وهي من أعظم مواسم الربح والغنيمة اجتهادا عظيما، ويغتنم هذه العشر المباركة خير اغتنام، وهي أيام قلائل. الآن نستقبلها، ما بقي عليها إلا أيام قليلة، وبعد وقت يسير وإذا بنا قد ودعناها، فسريعا ما تنتهي. لكن العاقل يحرص على أن يودع في هذه العشر أعمال عظيمة وجليلة ومتنوعة من الأعمال الصالحة يلقى الله سبحانه وتعالى بها، فالثواب فيها عظيم والأجر فيها جزيل، وهي خير أيام العمل الصالح، خير أيام العمل الصالح. ويجتهد العبد فيها ما تيسر له من الأعمال الصالحة من صيام، يصوم التسع كلها وإن كان حاجا لا يصوم يوم عرفة، ويوم العيد يحرم صيامه، ويكثر فيها من الذكر ولا سيما الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يكثر فيها من التكبير والتهليل والذكر لله جل وعلا، يكثر فيها من قراءة القرآن، يكثر فيها من النوافل، الصلاة المفروضة أيضا تعظم عنايته فيها من حيث التبكير إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط والمكث في المسجد بعد الصلاة، يجتهد فيها في قراءة القرآن والصدقة والبذل، يعتني بالأضحية من الأعمال العظيمة الجليلة في هذه العشر، إلى غير ذلك من الأعمال التي تتيسر له في هذه العشر المباركة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يبلغنا أجمعين هذه العشر المباركات، وأن يغنمنا خيرها، وأن يوفقنا لحسن اغتنامها، وأن يرزقنا فيها العمل الصالح، وأن يكتب لنا القبول، وأن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوب المذنبين، وتب على التائبين، واكتب الصحة والعافية والغنيمة والأجر الموفورة للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين يا رب العالمين.